سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وبعده. فقلنا قد وقفنا عند قوله والعلم معرفة المعلوم. شوف الصفحة كام؟ طيب، كان احنا قلنا ان في اعتراضات سبعه اريدت على هذا التعريف، رجعت وما زال اعتراضات؟ خليل راجعت الاعتراضات السبعه؟ لا. لماذا لم تراجع؟ اعتراضات مشهوره وتتكرر في كل كتاب. طيب، على ما هو به في الواقع قلنا الاعتراضات السبعه دي بقى رجعوها انت، لانها يعني ستأخذ وقتا طويلا ونحن شرحناها قبل ذلك. على ما هو به في الواقع، قلنا الواقع ونفس الأمر عبارتان مترادفتان، معناهما إيش؟ علم الله أو اللوح المحفوظ. طيب، على ما هو به في الواقع قلنا أن بعض الناس ممكن يعترض على هذا التعريف ويقول أن تعريف المصنف يشمل الظن والشك والوهم إذا كان مطابقا للواقع، لأنه بيقول معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. حقيقة أن الظن يمكن أن يكون مطابقا للواقع، والشك والوهم كذلك. فكيف نخرج هذه الأنواع من التعريف؟ التعريف بيقول العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. مش قايلين في مراجعة؟ طيب، يعني المفروض تكون قرأت الكلام أو سمعت من الدروس السابقة. يا إسماعيل، ألم تراجع؟ راجعت؟ لم أراجع. على ما هو به في الواقع. طيب، إذا كان الظن مطابقا للواقع يدخل في التعريف، هو حق الظن الدخول في تعريف العلم ولا عدم الدخول؟ عدم الدخول. إذن ده اعتراض على التعريف بعدم المنع. كلمة العلم التعريف نفسه، كلمة المعرفة أو المعلوم، ده كده في شيء من الإدراك الجزمي. لا، احنا يعني أنت عايز تقول إن المعرفة في التي أخذت جنسا في التعريف هي الإدراك الجزم، لكن احنا لما شرحنا التعريف قلنا إن المعرفة في هذا التعريف جنس في التعريف. جنس في التعريف، والمراد منها مطلق الإدراك الشامل للجازم وغير الجازم. فالمعرفة في قولنا معرفة المعلوم مطلق الإدراك الشامل للجازم وغير الجازم. يبقى ده أول محاولة للجواب فشلت. المحاولة الثانية، إما أن نقول إن هذا من قبيل التعريف بالأعم على مذهب من يرى صحة أو جواز التعريف بالأعم، أو أن يقال أن الشيء إذا أطلق، قلنا القاعدة دي كذا مرة، أن الشيء إذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل. أن الشيء إذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل، فيكون قول المصنف على ما هو به في الواقع أي على ما هو به في الواقع اضطرادا، وده لا يكون إلا في العلم فقط، لكن الظن قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع. منه ممكن تيجي منه أنواع مطابقة وغير مطابقة، لكن العلم لا يكون علما إلا إذا كان مطابقا للواقع. أن الشيء إذا أطلق انصرف إلى الفرد الكامل. بعد كده الشيخ يتكلم على العلم الضروري والعلم المكتسب، وعرف النظر والاستدلال والدليل والظن وأصول الفقه. احنا قرأنا الكلام ده، كيفية الاستدلال وباب أصول الفقه، كل الكلام ده سهل وميسور. طيب لما جينا عرفنا الحقيقة، قلنا ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ايه معنى الاستعمال؟ يعني ايه كلمة الاستعمال؟ لو هذا الاصطلاح معنى ايه؟ ايوه، اطلاق اللفظ على المعنى وإرادة فهمه منه. صحيح، الاستعمال هو إطلاق اللفظ على المعنى وإرادة فهمه منه. فالاستعمال ليس مجرد ذكر اللفظ، مش مجرد أن الواحد يذكر اللفظ يكون مستعملا له، ولكن التحقيق أن استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره معناه طلب دلالة اللفظ على المعنى وإرادة المعنى من ذلك اللفظ. إذن مجرد الذكر لا يكون استعمالا. بل لو واحد مثلا هو بيقول لي ما بقي في الاستعمال على موضوع، كلمة الاستعمال أخرجت غير المستعمل. طيب ولو واحد ذكر لفظا مستعملا على سبيل الغلط، جرى على لسانه على سبيل الغلط، فهنا يكون يعني حقيقة ولا يكون مجازا؟ ليه؟ لا هو مش مؤمل، هو ذكر لفظا مستعملا وليس مهملا على سبيل الغلط. مجاز لابد له قرين. طيب يعني ليس بمجاز، امال ايه؟ حقيقة؟ ايه؟ زي ما انت قلت انتوا الاثنين صح، لا يسمى حقيقة ولا يسمى مجازا، لان احنا بناء على تعريف الحقيقة اللي احنا اشترطناه هنا قلنا ما بقي في الاستعمال، وعرفنا الاستعمال هو ايه صح، والذي جرى ذكر اللفظ خطأ على لسانه لا لا لا يكون مستعملا لللفظ، لان الاستعمال شرطه ايه؟ ان هو اطلاق اللفظ واراده المعنى منه. فهو لما اطلقه، هل لما ذكره على لسانه فهل اراد ان يفهم منه هذا المعنى؟ لا، احنا قلنا جرى على لسانه على سبيل الخطا. وانا المشكله الغريبه ان انتم ما جاوبتوش، انا قبليها يعني بثواني كنت قلت مجرد الذكر لا يكون استعمالا، وانا رحت ضارب مثال قلت طب لو واحد جرى على لسانه على سبيل الخطا فيكون ده حقيقه ولا مجاز؟ لا يكون استعمالا، ده مجرد ذكر لا يكون استعمالا، وبالتالي هو لم يبقى مفيش استعمال عشان نقول بقي في الاستعمال على موضوعه ولا اخرج عن موضوعه في الاستعمال. طيب على موضوعه. ايه المقصود بالموضوع هنا اللي هو ايه؟ ايوه يعني خليك بقى مستحضر كده العلم. انا عارف ان انت اللغوي، انا عارف انت تقصد ايه، بس انت اكيد حضرت معانا وعارف ان في تعريف اخر للحقيقه يجعله الحقيقه على 3 انواع: حقيقه لغويه وشرعيه وعرفيه. تمام، اذا ده هيقتضي ان هناك ايه، اوضاعا لغويه وعرفيه وشرعيه. لكن التعريف الاول للحقيقه اللي هو المشهور اللي هو من بقي على موضوعه هو المقصود به الوضع اللغوي. وبناء على التعريف الاول الحقيقه، بناء على هذا التعريف الاول هي شيء واحد اللي هي الحقيقه اللغويه، وما عدا الحقيقه اللغويه فهو ايه؟ مجاز. تمام. طيب وإيه المراد إحنا لو أنتم متذكرين بالوضع عند الإطلاق؟ أو الوضع اللغوي صحيح، ده كلام جميل. لكن إيه المراد بأي أنواع الوضع اللغوي؟ ما الوضع اللغوي ده أنواع. إيه؟ الوضع الشخصي. طب لو واحد استعمل المثنى والجمع والمصغر والمنسوب مريدا من هذه الألفاظ المعاني الحقيقية، فهل ده برضو موضوع بالوضع الشخصي؟ يعني ما ينفعش تفسير الوضع هنا بالوضع الشخصي صح؟ يعني هو الوضع الشخصي من أفراد الوضع هنا ده صحيح، لكن هل هو المراد بالوضع هنا الوضع الشخصي؟ احنا دلوقتي الإشكال في إيه؟ لما أنت قلت الوضع وأطلقت هيدخل معانا كده المجاز، لأن المجاز موضوع ولا غير موضوع؟ النوعي. ده سمعتها مني يعني؟ لسه بعدين. طيب هو المراد احنا في الدرس احنا قلنا هذا سابقا ان المراد بالوضع هنا الوضع التحقيقي وهو المقابل للوضع التأويلي، وده هيكون اعم من ان يكون شخصيا او نوعيا، لان الوضع في المجازي ليس وضعا تحقيقيا وانما هو وضع تأويلي. وحتى في الحاشية قال لي وبهذا يندفع استشكال السعد بأنه إن أريد بالوضع الشخصي خرج كثير من المفردات مثل الأفعال ومثل المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وبالجملة كل ما تكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة، إنما هي موضوعة بالنوع دون الشخص. لكن لو أريد بالوضع هنا المطلق الوضع أعم من الشخصي والنوعي لم يخرج في هذه الحالة المجاز عن التعريف، لأن المجاز موضوع كما ذكر الشيخ عبد الحفيظ بالوضع النوعي. هو موضوع بالوضع النوعي إلا أن وضعه ليس وضعا تحقيقيا ولكنه وضع تأويلي. طيب يبقى الوضع هنا المقصود به الوضع اللغوي ومقصود به الوضع اللغوي التحقيقي تحديدا. وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من ايه يا شيخ عبد الحفيظ؟ المخاطبة. لا احنا قريناها قلنا الاحسن نراها المخاطبة اي الجماعة المخاطبة، وينفع نقرأها زي ما حضرتك قلت المخاطبة، بس لو قرناها المخاطبة ده هيلجئنا الى تقدير محذوف ويكون الكلام فيه مجاز بالحذف، يعني في على ما بقي ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة على كلامك، يعني من أهل المخاطبة يعني من أهل التخاطب، فهيبقى الأولى إن احنا نقرأها بالكسر، وإن كان يعني القراءة بالفتح قراءة صحيحة لكن هيكون في مجاز بالحذف في هذه الحالة، لكن لو قرأناها بالكسر المخاطبة يعني الجماعة المخاطبة، لأن الجماعة المخاطبة به. يقول لي وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير. والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. طيب والمجاز ما تجوز أي تعدي به، زي ما احنا قلنا أن في تعريفين للحقيقة يبقى لابد أن يقابلهما تعريفان للمجاز، فيقابل التعريف الأول للحقيقة تعريف آخر للمجاز، هو المجاز ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه أي تعدي به عن موضوعه. حد يعرف يجيب عن هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض أو هناك اعتراض على هذا التعريف؟ حاصله أن في التعريف دورا، لأنه قد أخذ في التعريف لفظ تجوز، وتجوز مأخوذ من المصدر اللي هو المجاز، فتوقف المجاز على لفظ تجوز ضرورة توقف المعرف على أجزاء التعريف، وتوقف تجوز على المجاز ضرورة توقف المشتق على ما منه الاشتقاق أو على المصدر، هو مأخوذ من المصدر اللي هو المجاز، فده دور. فنعمل ايه؟ كيف نفك هذا الدور؟ ايه؟ احسنت. يبقى المجاز المعرف هو المجاز الاصطلاحي، اما تجوز الذي اخذ في جزءا في التعريف هو التجوز بمعناها اللغوي المأخوذة من المجاز اللي هو المصدر اللغوي. فانا عندي المجاز له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، احنا بنعرف اللغوي ولا الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. وتجوز مأخوذة من اللغوي ولا من الاصطلاحي؟ من اللغوي. يبقى كده لا دور، صح؟ كنا اتكلمنا قبل كده على المجاز في المعنى، معنى اللغوي ايه والعلاقة او المناسبة بين اللغوي والاصطلاحي، فياريت تبقوا ايه تبقوا تراجعوه عن موضوعه والحقيقة، او على الثاني اللي هو على التعريف الثاني للحقيقة، قلنا يبقى المجاز هيعرف بانه ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. ثم الشيخ قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا التقسيم للحقيقة هيتمشى على التعريف الأول للحقيقة ولا على التعريف الثاني للحقيقة؟ التعريف الثاني للحقيقة. قال لي إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، والخاص كالفاعل الاسم المعروف عند النحاة. هو بيقسم الحقيقة العرفية إلى حقيقة عرفية عامة وإلى حقيقة عرفية خاصة. الحقيقة العرفية الخاصة مثل اصطلاحات الفنون، اصطلاحات الفنون دي حقائق عرفية خاصة. فما جاء أقول مثلا والله تعريف العلة عند المتكلمين، تعريف العلة عند الأصوليين، دي ده مثال للحقائق العرفية الخاصة. أما الحقيقة العرفية العامة فهي التي لا يعرف لها ناقل معين نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد، مثل الدابة في الأصل تطلق على كل ما يدب على الأرض، سواء أكان مما يمشي على البر أو أكان طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، كل هذا يقال له دابة بأصل الوضع اللغوي. ثم نقل إلى ذوات الأربع فقط، فأصبح بعد النقل حقيقة، لكن حقيقة عرفية عامة لأنه لا يعرف له ناقل معين، بخلاف اصطلاحات الفنون في جماعة مخصوصة معينة اللي هي جماعة الأصوليين مثلا، ولا جماعة الفقهاء، ولا جماعة المتكلمين أو جماعة المحدثين، نقلوا اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى معين تعرفوا عليه فأصبح حقيقة عرفية خاصة. لا بس هو اصطلاحهم مش كده، هو اصطلاحهم جعل ما وضعه الشارع يبقى يعني مستقل باسمه الشرعي، ده اصطلاحات مجرد اصطلاح. طيب والذي نقله المتشرعون فهل يكون من الحقيقة الشرعية ولا من الحقيقة العرفية؟ المتشرعون زي الفقهاء مثلا عرفية. طيب احنا هنا فرقنا بين الشرعية واللغوية والعرفية بناء على الواضع. طب لو قلنا ان الواضع هو الله، مش احنا في اللغات قلنا العلماء لهم خلاف من هو واضع اللغات، ففريق قال هو الله وفريق قال هم البشر، وفي أقوال أخرى غير القولين دول بالمناسبة. حاول يعني تتخيل كده، يعني مش لازم كل حاجة يجيلك كده على طبق المفضل، يعني حط نفسك مكان العلماء وحاول تستحدث قولا ثالثا. يعني في فريق بيقول ربنا سبحانه وتعالى وضع الأسماء الكلية والبشر تصرفوا واشتقوا ووضعوا إيه المعاني الجزئية، ده قولي. لكن على كل يعني القولان المشهوران إن هو الواضع هو الله ولا الواضع هم البشر، ويعني هنتعرض للمسألة دي بشيء من التوسع في الإسناد بإذن الله، ويعني هنبين ان هناك من يذهب الى ان الخلاف لفظي بناء على هل المراد في المسألة الجزم ولا المراد في المسألة الظن. فاذا اريد في المسألة الظن يبقى رأي ابي الحسن الاشعري اقرب اللي هو ان الواضع هو الله، اما اذا اريد في المسألة القطع فلا قطع في المسألة. طيب لو قلنا ان الواضع على قول من قال ان الواضع هو الله، يبقى ازاي نفرق بين اللغوية وبين الشرعية؟ ما هو الشرعية وضعها الشارع واللغوية احنا قلنا وضعها اهل اللغة، ففرقنا بين هذين المصطلحين باعتبار الواضع. فقلنا ان اللغوية وضعها اهل اللغة والشرعية وضعها الشارع. طب اذا كان اللغة على قول من قال بانها قد وضعت من قبل الله عز وجل، يبقى الواضع في اللغوية هو الله، والواضع في الشرعية هو مين؟ الله برضو. طيب يبقى ايه الفرق في هذه الحالة بين اللغوية والشرعية؟ ممكن يبقى فيها فرق اعتباري. ايه هو؟ يعني اعتبار مثلا الوقت، يعني هو وضع اللغه ابتداء في العامه، بعد كده خاص بعض الحاجات دي. ازاي مفيش فرق؟ يعني احنا انت الان لما اجي اسالك الصلاه في القران الكريم مثلا دي على معناها اللغوي ولا معناها الشرعي؟ الشرعي. طب اقول لك ايه الفرق بين اللغوي والشرعي اذا كان الواضع هو الله؟ يعني هيكون التفريق في هذه الحالة لا باعتبار الواضع، ولكن التفريق هيكون باعتبار المدلول. إن الشرعية في هذه الحالة لو قلنا إن الواضع هو الله بالنسبة للغات، فيكون الشرعية قد وضعت لمدلول شرعي بخلاف اللغوي. يبقى مفيش تفريق، ليس لا يوجد تفريق من حيث الواضع، ولكن يوجد تفريق من حيث المدلول. فإن وضعت لمدلول شرعي فهو الشرعي، وإلا فهو اللغوي. لا أصل الشرع عرفناه عن طريق الأنبياء، لكن قبل بعثة الرسل ما الناس بتتكلم اللغة، فمن خلال يعني استعمال الناس للغة قدرنا يعني أو من خلال ما نقل إلينا من كلامهم قدرنا نعرف الأوضاع اللغوية. فهذه الأوضاع اللغوية أن علمنا أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، وأن الإنسان موضوع للحيوان الناطق. من الذي وضع هذا اللفظ لذاك المعنى؟ ففي فريق بيقول الوضع هو الله، وفريق بيقول الوضع هم البشر. الفريق اللي بيقول الوضع هو البشر خلاص، يبقى يعني مسألة سهلة في التفريق. الوضع الألفاظ دي لهذه المعاني هم البشر، وتبقى دي لغوية باعتبار إيه؟ أن الوضع هم أهل اللغة. والشرعية خلاص عرفناها عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والواضع إله هو الله الشارع سبحانه وتعالى. أي ما خلاص ما احنا عرفنا الشرعية من الشارع. فهنا في تفريق واضح، لكن جه الإشكال من على قول من يقول بأن الواضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى. فقلنا له خلاص ما فيش تفريق من حيث الواضع، ولكن هيكون التفريق من حيث المدلول. هنعرف المدلول ده إزاي؟ إذا عرفنا المدلول ده من خلال النبي هيبقى ده المدلول شرعي، وإذا عرفناه وإذا لم نفتقر إلى النبي في معرفة المدلول فهو اللغوي. واضح؟ ولا لا زال الإشكال قائما؟ اللي احنا بنعمله ده كويس، يعني إن أنت تبقى يعني أنت بدل ما تنشغل بالترجيح كما يصنع بعضهم، واحنا مش من اهل الترجيح. لا قبل يعني الخطوه رقم واحد ان انت تبقى عارف معاني المصطلحات، عارف محل النزاع، الناس بتتنازع في ايه بالضبط، عارف مدلولات الالفاظ وما الذي يترتب على القول بهذا المذهب او ذاك، الاشكالات اللي بتنشا. يعني مش مجرد انت بتقرا كده وتقول الله ده كلام الملكيه حلو والله، وبعدين تيجي ساعه التطبيق تلاقي في مشكله بتواجهك، فتروح تقلد الحنفيه في السر. طبعا انا عارف يا الشيخ عمر لو ذبحوك ما قلدت الحنفيه صح؟ انا بمسح معاك. انت عندكم في وضوء في اللحم؟ مفيش، هو الجمهور ما عندهمش وضوء، الحنابله بس. لا الحنابله فقط. ماشي، انا بس بتكلم على لحم الابل، دي مساله مشهوره عند الحنابلة يعني. فين منصور؟ فين ده من مفردات المذهب؟ انت عارف المذهب الحنبلي ألفت يعني كتب لمفرداته فقط كثيرة، مش يعني كذا كتاب في مفردات المذهب اللي انفرد بيه عن الأئمة الثلاثة، فمنها مسألة الرجوم من لحم الإبل وجواز العربون وتصحيح المعاملات الآن الموجود كله لا يتخرج إلا على مذهب الحنبلي. المفردات بعض المفردات تبقى بعض المجالات هي بعض يعني الواقع نفس الأمر كان يفقد مذهب الشافعي ولما استمر يعني هي بعض الوجوه وصلنا لذلك الوجوه هذه العبادة نقول عليها باطلة مع أن عند الحنفية مثلا جائزة. هنقول لو هو بيعتقد رجحان المذهب اللي بيقلده يبقى هتبطل على مذهبه. لو هو مقلد ما يعرفش الراجل ماشي، بس هو الان طالما الراجل ما يعرفش هو مقلد، مقلد يبقى يلزمه المذهب اللي الذي يقلده. هو الان اقدم على عباده يعتقد بطلانها. هو ماشي، اصل العبادات الاصل فيها عدم الايه، عدم المعقوليه، غير معقوله المعنى، بخلاف لما تيجي تتكلم والله على شيء مثلا واقعي، يعني انه الراجل مثلا المفروض ان هو لا يتعدى مثلا او لا يوجد في هذا المكان، لكنه قد وجد، فده امر لا نستطيع ان احنا نرفعه. لكن في العبادات دي امور كلها يعني لا دليل عليها من حيث العرف ولا دليل عليها من حيث العقل، عشان كده كان التعريف بتاع العبادة اللي ذكره الشيخ البهوتي الحنبلي في الروض المربع كان تعريف غاية الجودة، يعني أما قال هو ما العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، فده بالنسبة للعبادات. فهو الآن ده يعني لولا اعتبار الشارع لهذا الشيء مثلا تسميته عبادة وتخصيص ثواب مخصوص كان هتبقى مجرد حركات في الهواء، صح؟ وزي مثلا اتيان الرجل المرأة بعقد، هو مفيش اصلا مانع يمنع من ان هو يأتيها، لكن المنع ده شيء كده اعتباري، يعني اللي هو المنع الشرعي مش حاجة ملموسة محسوسة هيشوفها. فالآن هو الرجل يقلد مذهبا وفي مذهبه ان هذا يعني مما يبطل العبادة، وهو ليس من اهل الاجتهاد، فهو اقدم على ما يعتقد انه غير صحيح، فكيف يكون صحيحا؟ ده كده في تناقض مع النية، بخلاف ما لو هو يعني كان يعلم هذا المذهب وذاك، وقال والله انا راجل عامي ودول بالنسبه لي المجتهدون، هؤلاء بالنسبه لي كالنصوص بالنسبه للمجتهد، ولما يحصل ان المجتهد تتعارض عنده الادله ولا مرجح ممكن يصير الى انه يبقى مخير يعمل بأي شيء، يعني ده من ضمن المراحل. فقال والله انا ما اعرفش، انا رجل عامي، ابو حنيفه زي مالك بالنسبه لي، صح ولا واحد عامي قال لك هذا الكلام وامامه القولان كويس، وبعد كده قال انا هعمل باي واحد منهما لا بالهوى والتشهي، او انا قال انا مش عارف قلبي لا يميل الى شيء الى واحد منهما، انا هعمل قرعه واللي يطلع عليه القرعه هعمل به، لو افترض ان هو نسدد امامه الابواب خلاص، او قال لك والله انا مش عارف والله كلام ابو حنيفه صح ولا مالك صح، انا ساعمل بقول ابي حنيفه مره واعمل بقول مالك مره وبقول الشافعي مره وبقول احمد مره مثلا، مين يقدر يمنعه من هذا؟ انا عارف ان ممكن تلاقي في كتب المزايا بعض التشديدات في مساله التقليد، بس فين الدليل على إلزامه بما لا يلزم؟ ممكن لو فخلينا بقى دي بقى مسألة التنفيق لما نوصل للاجتهاد والتقليد. هو الصحيح ان هو ان في صورة من التلفيق ممنوعة، اللي هي ان يحدث صورة قد اجمع على بطلانها. يعني لو ما ينفعش ان هو ياخذ مثلا النكاح بدون ولي عند مثلا الحنفية ويروح مركب معاه النكاح بدون شهود برضو على قول بعض الفقهاء، يقول لك والله يبقى يصح الزواج هكذا لان انا لفقته من مذهبين. لا، نقول له لا، لان هذه الصوره لا يقول احد بصحتها. فلو عرضت على الحنفيه لنقضاها لعدم الشهود، ولو عرضت على غير الحنفيه لنقضاها لاجل الايه، او لمنع منها لاجل عدم الولي. لكن هو الكلام في الاجتهاد والتقليد كلام طويل يعني، وفي ناس مؤلفه في كتب يعني. فهو الآن لو أقدم على ما تقول وهو مقلدا لمذهب ولا يعرف غيره ويعتقد صحة هذا المذهب، وأقدم على ما يعني ما يظن أنه مبطل للصلاة بناء على ذلك المذهب، فلو فعله تبقى الصلاة غير صحيحة. على لا، ليه ما فيش دليل؟ ليه؟ ما هو الآن هو الرجل المقلد ده يجب عليه أن يقلد، فرض التقليد بالإجماع، وإذا قلد واحدا من المجتهدين فقد برئ من العهدة. الإشكال كله اللي يعني هو يجب عليه أن يقلد ده بالإجماع، وإذا قلد واحدا من المجتهدين فقد برئ من العهدة. الإشكال كله في السؤال اللي بعد كده، هل يجب عليه أن يقلد واحدا بعينه؟ جاوبوا، ايه معلوماتكم في هذا الموضوع؟ هل يجب عليه ان يقلد واحدا بعينه؟ في نفس المسألة واحدا بعينه ولا اي واحد من المجتهدين؟ طيب لو هو قال لك والله انا يعني ايه في كل مساله يعني ساعمل بما يطمئن اليه قلبي، وممكن قلبي مش بالضروره انه يطمئن لتبع الرخص، ده ممكن الرجل يعني قلبه يذهب به ناحيه الاحوط، يقول لك ده القول ده اشد، خلينا في الاشد. نعم، هو له علاقة طبعا ان هو في حالة ان هو، بس دي مسألة تانية يعني، لكن مبنية على ما نحن فيه. هو لو بيكلم الشيخ يعني لو الإنسان وقع في ضرورة أو في حاجة تنزل منزلة الضرورة، فهل يجوز له أن يخرج عن مذهبه وأن دي ما فيهاش دي لا شيء في ذلك يعني. لو عادي بقى فهو لو وقع في حرج جاز له أن يقلد غير مذهبه، بس لكن مش يقلد كده عمال على بطال يعني. العام ولا ايه؟ ليه؟ الكلام على ولا العوام؟ ما هو حتى العوام، بس هو ال ال ال ال يعني الفرض هنا ان عامي يعني له معرفه بالرخصه الثابته في المذهب الاخر. ما هي برضه دي مشكله، اصل انا ما اقدرش برضه اجوز لمطلق عامي مثل هذا. ليه المشكله؟ انه شرطه ان يكون المقلد المنتقل عالما بثبوت ذلك في مذهب ذلك الامام. يعني انت الان طلبت علم اهو كويس، واحيانا ما بتذكر لعدم العنايه بالمذهب الحنبلي، احيانا بتذكر المساله تلاقيكم بتذكروا اراء كده في المذهب وتنسبونها الى المذهب، واخد بالك؟ والتحقيق ان الكلام ده مش موجود في المذهب. فطبعا هو زي ما الشيخ عمر بيقول ان انا هل ده لاحد العوام؟ لا، ما هو حتى طالب العلم ده يعتبر من العوام، بس العامي اللي هو يعني يعلم صحه هذا الراي في ذلك المذهب. والا الان انت يعني بتجد ناس من مشايخ مش من طلبه العلم بينسب مثلا للمذهب الحنبلي على سبيل المثال كفر تارك الصلاه مطلقا. وتلاقي دي معلوماتكم صح. ايه مطلقا ايوه الكلام ده مالوش وجود في المذهب. ما انا بقول لك اهو. ايه لا المناظره دي انا كتبت فيها انها مناظره غير صحيحه ما لهاش اسناد. يعني ابن السبكي لما ذكرها اولا لا يوجد لها اسناد, وعشان كده حكاها بصيغه التمريض وحكي. الامر الثاني ان هو في المناظره نفسها الايراد المنسوب للامام الشافعي انه اورده على الامام احمد ايراد ضعيف, يعني لا يليق ان الشافعي يقوله, والجواب عنه لا يعجز عنه احد الطلاب فكيف يعجز عنه احمد. ثم موضوع المناظره المنسوبه دي بين الشافعي واحمد ان منسوب لاحمد يعني مناظره عن غير مذهبه, فالعمليه كلها ملفقه. على كل هي من بدايه هي ملهاش اسناد, يعني لو رجعتها في طبقات الشافعيه لابن السبكي هتلاقي ان ما فيهاش اسناد. هو مذهب الحنابله في المساله دي تكفير تارك الصلاه اذا دعاه الامام او نائبه الى الصلاه الى فعل الصلاه حتى يتضيق وقت التي تليها, يعني دعاه الى صلاه الظهر حتى يضيق عليها وقت يضيق عليه الوقت الذي يلي الظهر اللي هو العصر, ثم يأبى ويعرض على السيف ويستتاب ثلاث ايام فان تاب والا قتل رده. قالوا ولا تكفير قبل الدعايه بحال, ده النص, ولا تكفير قبل الدعايه بحال. موجود في كل كتب المذهب. بيقول لك بداية العام ده ده ده ده ده كي جي وان حنبلي. فهو موجود الكتب, ما تفتحه وتشوف. ولا تكفير قبل الدعاية بحال, لكن شوف بقى ايش في كلام اكتر من كده. الشيخ المرداوي نقل عن ابن تيمية بيناقش الجمهور بقى ايه في صحة مذهبهم. بيقول لهم دلوقتي الحنابلة انما كفروه بعد ان دعاه الامام او نائبه, فالان الامام بسلطانه وهيمنته وبهاء ورهبة الملك من جيش وشرطات من حول ذلك, ودعا ورفض ثم عرض على السيف, لأنه في المذهب يقول لك فيقال له صلي وإلا قتلناك, فالرجل يقول لهم لا اقتلوني. فبيقولوا كيف يتصور من هذا الشخص أن يكون في قلبه إيمان وقد آثر الموت على الصلاة. فبيقولوا أن الجمهور لما عندما الحنابلة بيقولوا الجمهور عندما ذهبوا إلى عدم كفره حال القتل إنما فرضوا فرضا غير واقعي, يعني بيقولوا الجمهور أنتوا بتتكلموا على حاجة خيالية إن واحد يبقى في قلبه الإيمان مع إن هو ممكن ينجي نفسه بأن يصلي صلاة ويتكل على الله وبعد كده ما يصليش تاني. يعني هي المسألة غير واقعية. أولا عشان يثبت إن هو تارك للصلاة ده هيحصل إزاي؟ إما إنه رجل بيجهر ويفخر بمثل هذا, يبقى ده ممكن يكون في قلبه ايمان. ده رقم واحد. رقم اثنين اللي هيشهد عليه ده شهاده على النفي, يعني لابد ان يكون ملازما له 24 ساعه. يبقى الراجل راح واقر. طب هو لما راح واقر كان ممكن ينجي نفسه امام الامام ويقول له لا الراجل ده كذاب انا بصلي, ويقوم يا عم يصلي حتى من غير ايه؟ من غير وضوء, من غير ما يعني ولا اي حاجه, ويمثل هذه الحركات. محدش يعرف هو نوى ولا ما نواش. فهو الرجل لإخلاصه لقضية الكفر رفض حتى الموافقة الشكلية, إن هو يعني يظهر شكلا كده في الصورة فقط إن هو بيصلي ويمشي وخلاص. فهو الحنابلة بيقولوا للجمهور أنتم تتكلمون في مسألة واقعية, يعني مين الأحق بالنظر العقلي في هذه المسألة, إحنا ولا أنتم؟ لكن على كل حال هم قالوا لا تكفير قبل الدعاية بحال, والدعاية من الإمام أو نائب الإمام. ايه يعني ايه ما هو ده ما هو ده مبني على التكفير او عدم التكفير اذا كفرناه. هو بس هو قال ولا تكفير قبل الدعايه اذا لم يدع بيقضي, يعني ما هو الجمهور بيقول في المسألة دي, يعني عشان كده بيقول الحنابلة مناقشتهم من ده فرض خيالي. بيقولوا هم الجمهور بيقولوا في المسألة دي ان هو من قال بقتله انه يقتل حدا لا ردته. لكن على كل ان التكفير هنا مش باطلاق، فخليك فاكر هذا الخيط يعني. فعشان كده حتى لما انت عايز يكفر تارك الصلاه بناء على مذهب الحنبلي محتاج اولا تكون الدوله بتتبنى هذا المذهب في هذه المساله، يكون الحاكم بيتبنى هذا المذهب عشان يدعو والرجل يمتنع، ثم بعد ذلك يكفر بناء على هذا. حتى ذلك الوقت لما يجي دوله بتتبنى المذهب الحنبلي في مساله تارك الصلاه، هل عمليا ممكن نكفر حد بناء على المذهب الحنبلي لانه ترك الصلاه؟ ها؟ ده اللي انا بقول. ايضا في امر اخر الحنابله بيقولوا ان هو لو يعني ترك الصلاه بناء على انه قد افتاه مفتن من الشافعيه ان تارك الصلاه لا يكفر، فهم برضو الحنابله ما بيكفروش، ده هو لازم يكون الراجل كمان معتقد صحه المذهب الحنبلي. المساله صعبه يعني. لما يكون معي كده الوصول مثلا ايه؟ وصول الاحاديث احنا اخذنا حديث الجواب الثاني من الكلام، ولا فعلا المذهب ان من ترك الصلاه فقد كفر ظاهر الحديث. ما هو ظاهر الحديث كده، بس انا دلوقتي بقرر، انا بقرر المذهب. انا يعني لا احنا مش احنا لا التفقد بعد الامام احمد ولا في زمن الامام احمد هو ده قول الامام احمد لا ده هو ده كلام الامام احمد يعني. هو احنا ما بنفرقش ما بين كلام الامام احمد وما يعني ما نقله الحنابله على ان ده مذهب الامام احمد، الا لو هم نصوا وده هتلاقيه فين على ان ده مثلا خلاف كلام الامام يعني، او هم مثلا نصوا على ان دي روايه مختاره من روايات الامام، ما في روايه ثانيه عن الامام بعدم التكفير بالمناسبه موافقه للجمهور. لا هو بس هو قول الامام، لانه هو ده من نصوص الامام منقوله عنه، لكن بيان هذه الشروط بيكون بالتفقه في اقوال الامام وقواعد الامام، لان زي ما انت بتيجي تعمل احيانا تضع قيودا لم يقل بها مالك نصا او لم يقل بها الشافعي نصا بناء على فروع نقلت عن الامام او قواعد نقلت عن الامام لكي يكون يعني كلامه متسقا، فهو ده صنيع الفقهاء اللي بعد الامام. مفيش يعني مش عايزين نعمل زي الجماعه السلفيه نفصل ما بين الامام واصحاب الامام. ما هو محمد الوهاب اللي قال الكلام ده، محمد الوهاب اللي كان قال ان يعني حاصل كلامه والدعوه دي شاعت من بعده، كان بيقول لك ان اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لكلام احمد، ومن سار على دربه طردوا هذا الكلام. قال لك المتاخرون من الفقهاء من كل مذهب خالفوا امامهم، فمتاخروا المالكيه خالفوا مالك، ومتاخروا الشافعيه خالفوا الشافعي. الكلام ده غير صحيح، ده يبان لك ازاي. عشان كده بقول لك من المهم جدا ان انت تقرا كتب متقدمه في المذهب، وتقرأ الكتب المتوسطة يعني أصل متقدمة تاريخيا يعني، والمتوسطة تاريخيا والمتأخرة تاريخيا. شيء شيق جدا أنك تتبع تطور الكتابة في المذهب وتشوف فيه فعلا المتأخرين دول اخترعوا أشياء من عندهم. أنت طبعا أنت متأكد من هذا، بس ده كلام إجمالي الشيخ بيقوله لك، غير لما إيه أنت قلبك يعني يعاين هذه التفاصيل عبر الأزمان، وتلاقي فعلا ان المذهب ماشي متسق، مذهب فيه تراكم معرفي. الامام نقل عنه اقوال، نقلت عنه قواعد، جه فقهاء مجتهدين من تلامذته نقلوا هذا ودونوه، وحاولوا ان يخرجوا النوازل على كلامه، وجدوا كلامه في مساله قد يبدو انه متعارض مع كلام اخر في مساله اخرى، اجروا قواعد اصول الفقه على اقوال امامهم، فاذا كان يمكن الجمع جمعوا، إذا كان إذا وجدوا أنه لا سبيل للجمع اضطروا إلى الترجيح، زي مثلا الروايات المنقولة عن الإمام أحمد. أحيانا ممكن تلاقي في أكثر من رواية، ويجي إمام يقول لك والله هو قول واحد لا عدة أقوال، ويجي آخر يمنع هذا الجمع يقول لك لا لابد من الترجيح، فتكون هناك رواية مقدمة ورواية مرجوحة وما إلى ذلك يعني. فهو العمل كله عمل يعني فيه تراكم معرفي، وإذا حصل إن كان كلام الإمام مما يحتمل هذا أو ذاك في التفسير أو في التخريج هتلاقي على طول داخل المذهب إيه؟ وجهان. مش عارف مع الملكية زي الشافعية كده ولا، بس هتلاقي عند الشافعية مثلا تلاقي مثلا ممكن تلاقي في المسألة مثلا وجهان، ده قلبي فلان من أصحاب الوجوه مثلا الروياني، وده قلبي كذا من أيضا من أصحاب الوجوه. نتيجة إيه؟ نتيجة إن كلام الإمام يحتمل، ويظهر الخلاف ما مثلا ما بين النووي والرافعي في تقرير المذهب. يعني لو هي المسألة كده ما يقولوش يختلفوا، هم بيختلفوا على إيه؟ بيختلفوا يعني في مسائل اتفقوا على أنها هي المذهب، وفي مسائل اختلفوا يا ترى الرواية ثابتة عن الإمام أو لا، وإن ثبتت الرواية هل ده معناها ولا لا، وإن كان هو ده معناها هل النازلة دي تخرج على هذه الرواية ولا تلك الرواية، على هذه القاعدة ولا تلك القاعدة. عشان كده تلاقي فيه خلاف بين النووي والرافعي اللي هم الشيخان في المذهب الايه الشافعي. اذا رحنا للحنابلة هنلاقي الشيخان برضو، ابن قدامة صاحب المغني، والمجد ابن تيمية اللي هو جد ابن تيمية شيخ الإسلام. فالشيخان برضو اللي هو ابن قدامة والمجد المذهب ما اتفق عليه الشيخان عند الحنابلة. لكن هل الحنابلة هل الشيخان اتفق في تقرير المذهب في كل شيء؟ لا، فاختلف الشيخ المرداوي صاحب الإنصاف والملقب بالمنقح يبين خطته في معرفة ما هو المعتمد. الرجل أساسا كاتب كده، إزاي يعرف المعتمد؟ مش جايب من عندياته. فقال لك ما اتفق عليه الشيخان فهو المذهب. أنت بقى عايز تعرف برضو الشيخان عملوا كده إزاي، تفتقي إلى كتب الشيخين وتقرأ، عايز تفتقي أكتر حد ما توصل المسائل وتشوف الموضوع إيه. فما اتفق عليه الشيخان فهو المذهب. طب إذا اختلف الشيخان ففي طرق للترجيح، فمنها مثلا من ضمن المرجحات مثلا أن يوافق قول منطوق أحدهما مفهوم الآخر، يكون يعني نقل عن أحدهما منطوق ومفهوم وفي تعارض بين المنطوقين، لكن المفهوم الذي نقل عن الآخر يوافق المنطوق. منها مثلا موافقة صاحب القواعد ابن رجب الحنبلي لأحدهما ثم ابن تيمية. أيوة بس الأول موافقة صاحب القواعد، مع أن ابن رجب بعديه. انا اقول لك يعني من ضمن المرجحات يعني، فكل مذهب كده. فدي ده تراكم معرفي يعني. ده ذكرني بحدوته كده حصلت مش فاكر من 22 سنة تقريبا، كنت ذاهب مع احد الاصدقاء يعني ماشيين يعني في مشوار، قال لي بس هعدي على يعني صديق له ياخذ منه شيء. فما دخلنا عند الرجل فقعدوا يتحدثوا في الشغل وانا قاعد ايه ساكت بيننا وبين بعض ايه بس مجاملات، ما اعرفوش يعني، لا اعرفه ولا اعرفه، بس هو رجل يعني ايه من الجماعه اللي ايه بيقول نفسهم بتوع الحديث يعني. فالمهم فبيقول لي ايه، بيقول له الاخ بيقول له يعني الشيخ يعني حنبلي وكده. فقال لي الله ده انا عامل مشروع كبير وجمعت فيه روايات الامام احمد وبينت الصحيحه من الضعيف وبينت كذا يعني، واخد بالك لسه الراجل. ف يعني عايز يبسطني فبيقول لي يعني ايه رايك بقى وخلاص كده عشان الامور تبقى يعني اتضحت يعني وتجليت المذهب والاقوال الفاسده اللي في المذهب. الراجل رايح لروايات الامامه، بعد ما خلص بيقول لي رايك ايه. قلت له يا مولانا الدعوه غير مسموعه. قال لي يعني ايه؟ كان ساعتها قبل ما يتطور قانون الاحوال الشخصيه ضربت له المثال بهذا. قلت له دلوقتي يعني حضرتك جماعة بتوع القانون وبتوع الفقه بتوع الشريعة بتوع القضاء، لما حضرتك دلوقتي واحدة تروح تتزوج لا بطريق المأذون حتى مع اكتمال الأركان وكده، لما بتروح للمحكمة الأحكام بتقول لها الدعوة غير مسموعة ولا تسمع دعوة الزوجية إلا بوثيقة المأذون. بعد كده يعني تشريع القانون يتطور وبقى يعني يسمع هذه الدعوة لو جابت ايه يعني ورقة عرفية او ما يفيد ذلك نظرا لشيوع هذه الحالات، بس طبعا يكون مكتمل يعني مش يعني في شهود وكلام من مش ان واحد وواحدة لوحدين شيوع هذه الحالات. فالمشرع رأى ان ايه ممكن يعني ان يبقى فيه جور كده على مثلا لو نشأت عن هذه الحالات وجود اطفال مثلا او ما الى ذلك، خصوصا كانت بتواجههم مشكله اللي يروح مثلا يجوز بنته عرفي مثلا من وهو الولي من غير وثيقة المأذون، هتبقى في الآن مشكلة ان هو لو عايزة يعني تتطلق من هذا الولد ولا بتاع مش هتعرف تثبت، لازم تثبت الزوجية عشان انت قانون مش كده، تثبت الزوجية عشان تتطلق، وتروح للمشايخ مثلا في الأزهر يقول له لا ده لازم هو يرمي عليك اليمين، ودي حصلت أيام الجماعات التكفيرية وكده، فكانوا بيكفروا المجتمع ويجوزوا البنات بشهادة الشهود، فيروحوا للشيخ الشيخ يقول لا لازم يطلقك، تروح للمحكمة المحكمة مش عايزة تسمع ايه. لكن بعد كده يعني المشرع لما رأى شيوع هذه الحالات قال خلاص يعني ما نقبل الدعوة الزوجية على أساس ان هي تعرف تاخد حقوقها إذا عايزة تتطلق، إذا عايزة أولادها يتصرف عليهم، يعني ده موضوع مش موضوع. قلت له ضربت له هذا المثال وكان في ذلك، قال لي قلت له يعني الدعوة غير مسموعة، قال لي يعني قلت له عشان أقول لك يعني فعلك صحيح أو فعلك غير صحيح ده فرع سماع الدعوة، لكن إذا كانت الدعوة غير مسموعة يعني حضرتك اللي عملته والعدم سواء. فالراجل بهت كده قال لي طب معلش يعني ليه يعني مضطرب، فقلت له يا مولانا بقول لك الدعوه غير مسموعه، قلت له الروايات دي واقوال الامام في كل مذهب خلاص الموضوع ده راح لحاله، يعني ده اللي انت عايز تعمله ده اتعمل من زمان وقام به فقهاء ومحدثون ولغويون واصوليون وتواتروا عبر قرون على تهذيب وتنسيق هذا المنحى الاجتهادي وهذا النظر الأصولي والنظر الحديثي، كل ما كانت عمل، وتروح عند الشافعية تلاقي شافعية خراسان وعرفوا شافعية العراق، وتروح عند المالكية تلاقي في خناقات ما بين ملكية مصر وملكية المغرب وتحرير ما هو المذهب، مش كده ولا، وأدق المسائل بيتنازعوا فيها عشان بيان ده مما ينسبه إلى الإمام أو لا. فأنت ما تيجي تعمل الكلام ده فكل شيء أنت حضرتك هتصححه مما لم يصححه الحنابلة فهو غير صحيح لعدم تصحيح الحنابلة إياه، وكل شيء هتضعفه وقد صححه الحنابلة فهو صحيح لتصحيح الحنابلة إياه، وكذلك يقال عند المالكية والشافعية. ده في الحديث كده يا مولانا الذي تشتغل به، أنت ما مرش عليك قبل كده يعني ألم يمر بك قولهم ترك العمل بالحديث على مدار القرون علة قادحة في الحديث؟ فأنت لو لقيت حديث كده كفلق الصبح إسناده كده ما شاء الله مالك عن نافع عن ابن عمر حاجة يعني سلسلة ذهب زي الفل، بس السند ده مش موجود في الكتب أو موجود وتركوه أو بتلاقيه مثلا في أجزاء كده مهجورة أو مع شهرته ولم يعني يتعرض له العلماء يعني بالنظر والعمل، وخلاص يبقى على طول ده أكيد ده متلف، هذا السند ده كده متلف. فالرجل اضطرب اضطرابا شديدا والظاهر انه كان صاحب مرض، فوشه يعني احمر وكده، قال لي انا معلش انا عندي السكر والضغط يعني اضطرب وضعه جدا وكان عنده السكر والضغط فعلا، انا عرفت بعد كده يعني. قلت له والله ما اعرف، والله لو اعرف ان عندك السكر والضغط ما كنت فتحت بقي. حقك علي. اتفضل اتفضل اتفضل. سؤال ده تقليد شوف اتكلم على ابن تيميه تحديدا، بس المذهب مش ابن تيميه، يعني هو ابن تيميه فقيه حنبلي ومحدش ينازع في علو كعبه في الفقه والحديث وكده، لكن ليس هو المذهب. انت بتقول الحنابلة مش هو المذهب، انت بتتكلم على جواز تقليده. شوف هو ابن تيميه فيما نقل عنه من اجتهادات، ونقدر نفرق بين مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو كان بيسمي نفسه فيها يعني يسير على منهج الآباء مقلد يعني في الفقه والعقائد قبل ما إيه ما يعني ما ينتقل للمرحلة الأخرى، ده بحسب كلامه إنه كان بيسير في مرحلة على منهج الآباء في العقائد والفقه، ثم انتقل إلى مرحلة الأخرى. خلينا نقول يعني اللي وصلنا بدون النظر التاريخي اللي في الفقه، اللي هو خرجه على مذهب الحنابلة أو على قواعد الإمام، لا شك أن هذا اجتهاد معتبر داخل المذهب الحنبلي، لأنه أهل لأن يجتهد داخل المذهب الحنبلي. فإذا خرجه على قواعد وأصول الإمام فلا شك أنه معتبر داخل المذهب، لكن هل يكون هو المعتمد أو لا؟ دي مسألة تانية. فقد أحيانا يكون التخريج بتاع الإمام أحمد هو المعتمد، هو المعتمد يكون ده معتمد المذهب، وأحيانا يخالف المعتمد، لكن يكون وجها داخل المذهب يسوغ تقليده عند الحاجة. واضح؟ طيب، في نوع تاني نقل عن ابن تيمية يخرج فيه على قواعد غيرنا، يعني في مسائل ابن تيمية يجي ينص فيها على أن أصول مالك تحديدا في هذه المسائل أصح أصول في المذاهب الأربعة ويخرج الفروع عليها، وهو ابن تيمية بيقول بحجية عمل أهل المدينة بالمناسبة، إيه؟ المسودة، تمام؟ هنا ده بالبداهة مش هيكون ده داخل المذهب الحنبلي، ده هيكون اجتهاد خاص بابن تيمية، صح ولا مش صح؟ لو الرجل صرح بأنه قد خرج على أصول غير الحنبلة، يعني جه في مسائل وصحح الأصل المالكي وفضله على باقي أصول المذاهب وخرج عليه، يبقى ده هل يكون قولا داخل المذهب؟ لا. هنا ينظر في كلام مثلا فقهاء المالكية، هل يعتبرون مثل هذا التخريج ولا لا؟ إذا اعتبروه يبقى يجوز تقليد باعتبار أنه بيقلد في الحالة دي أصول مالك. في أقوال أخرى لابن تيمية، ده نوع ثالث بقى، خرج فيه على المذاهب الأربعة وكان اجتهاده اجتهادا حرا، هنا يسوق تقليد ولا لا؟ إذا المسائل اللي هو خالف فيها الإجماع لا يسوق فيها تقليد، وبالتالي يحرم الإفتاء وتقليد القول بوقوع تلاقي الثلاث واحدة، يحرم، ويحرم القول كذلك والإفتاء بأن الطلاق المعلق ينظر فيه إلى النية، لما زاب الأربعة متفق على هذا. وبدل ما تقعد يعني الناس توجع دماغنا تقول لك طب ما انت كده البيوت هتتخرب، علموا الناس احكام الشريعه، صح ولا لا؟ وبعدين هو يعني معنى كده ان كلما صنع الناس شيئا قد وقع الاجماع على الابطال به ذهبنا الى التصحيح من غير مصحح. بس هي مشكلة ان انت عم تتأمل عقد الزواج ده بالذات، مفيش حاجة مادية، يعني مفيش شيء مادي قدامك كده تقول والله انا ممكن استند اليه، زي مثلا واحد حيموت وبتقول له ايه كل من الميتة مثلا، لكن ده يعني مواقعة تحصل بين الرجل والمرأة، اللي فرق بين هذه المواقعة وجعلها حلالا والتي جعل الأخرى حراما مش شيء كده مادي ملموس، لا ده يعني كلمة الله، فده شيء كده ايه يعني ما تقعد تنظره ده أمر اعتباري مش حاجة انت ماسكها بإيديك، لكن هي نفس الصورة، هي نفس المواقعة، هي نفس، صح ولا؟ فأنا ازاي هفتقت على الشارع وأجعل ما يعني ما ليس بعقد عقد أو ما جعله الشارع مما تنحل به عقدة النكاح لا أحل به عقدة النكاح. الرجل قال لفظ الطلاق صريحا، لا أنت طالق، والشارع معلق يكون طلاق باللفظ، كونوا بقى علقة، لا إن خرجت من الباب فأنت طالق، طلاق صريح، غاية ما نقول أنه معلق على شرط، إذا وقع الشرط وخرجت من الباب تبقى المرأة إيه؟ يقع. جبت منين بقى ان لما ننظر لنيته يا ترى هو قصد التهديد ولا لم يقصد التهديد؟ ايه الكلام ده؟ هو ده ساعد ابن تيمية قال يبقى ده كلام ضعيف، وأنا قلت لكم قبل كده يا ريت تقروا كتاب الشيخ الكوثري اللي هو الإشفاق على أحكام الطلاق. أحكام الطلاق ده للشيخ مين؟ أحمد شاكر، الراجل العالم الكبير الشهير المعروف. ففي عمل كتاب اسمه نظام الطلاق في الإسلام أو أحكام الطلاق، شيء من هذا القبيل، وتبنى فيه الآراء التيمية. هو حق، لكن الآن المحك هو إيه؟ النظر والدليل، صح؟ فجي الشيخ الكوثري أو راجل قال له يا عم أنا لا راجل مجتهد، شيخ الكوثري يعني، ولا بنزف الدين، أنا هجيب لك إيه ردود العلماء من أصحاب المذاهب. عمل كتاب اسمه إشفاق على أحكام الطلاق، أبدع فيه غاية الإبداع، بحيث إن ما حدش يقدر يدعي إن والله يا أصل تاخد بالك اختيار هذه الأقوال بيظهر المذاهب الأربعة كأنهم مجموعة من السذج. ما أنت لما تيجي دلوقتي تقول والله كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من وصدر وشطر من خلافة عمر أن طلاق الثلاث يقع واحدة، ثم سيدنا عمر هو اللي إيه جعله ثلاثا وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أن أمضيناه عليهم، فإحنا هنرجع الأمر إلى العهد القديم إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إن طلاق الثلاث يقع واحدة. لما يجي العام يقرأ هذا الكلام هيقول لك إيه؟ أي والله عندك حق يا أخي، ما خلينا في اللي معاه. طب أنت حديث زي ده يعني نعرفه احنا طلاب في ابتدائي، تفتكر يعني بعقلك كده أن هذا الحديث مما يخفى على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وفقهاء مذاهبهم وقضاتهم ومحدثيهم، ولا الحديث معروف ومشهور ثم مع ذلك قالوا بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا وهناك أجوبة عن هذا الحديث؟ اللي عايز ينظر في الأجوبة عشان بس يعني لا يعني نخرج عن موضوعنا هيلاقي عنده كتاب الإشفاق بتاع الشيخ الكوثري، وكتاب عظيم جدا أيضا للشيخ سلام العزامي العالم الجليل الصوفي اسمه البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة. الغريب ان كتير يجي يسألونا في مثل هذه المسائل ويطالبونا بالكتب والدليل ونحيلهم على الكتابين وتمضي الأيام ولا اشترى الكتابين، أو لو اشترى الكتابين فلم يقرأ فيهما ويظل يردد نفس الكلام السهل البسيط اللي يظن أنه كان خافيا على الأئمة، ثم لما ينظر في كتب المذاهب يجد هذا الكلام موجود في كتب المذاهب ومناقش ويعني ومبين فيه لما رجحوا ما رجحوا إلى آخر ما هناك. على العموم هو الشيخ الكوثري أنت مكسل تفتح الكتب بتاعت المذاهب عمل لك هذا الإيه هذا الجهد، والشيخ سلام العزامي كذلك، ولا يغني هذا عن ذاك. يعني ده كتاب رائع وده كتاب رائع. وبمناسبة الشيخ سلام العزامي وده طبعا يعني دايدا الحقيقة كتير من علماء الأزهر المصريين تحديدا تلاقيه يعني تلاقيهم جبال في العلم، ومع ذلك يعني الواحد منهم يعني كان يرى وكأنه لا يصنع شيئا. انت تستغرب لما تيجي تقرا الشيخ سلام العزامي الله طب الراجل ده احنا مش عارفينه ليه، ده غيره من صدع رؤوسنا برساله ورسالتين كتبها، وكان ده دايدا مشايخنا ومشايخ مشايخنا، تلاقي قاعد مزوي كده في زاويه لا يعرف به احدا احد من الناس لا يعرف به احد من الناس، وهو لا يرى انه يصنع شيئا. فالشيخ سلام العزامي ليه كتاب عظيم جدا برضو تشتروه اسمه فرقان القران بين صفات الاكوان وصفات الرحمن، ده بقى في العقائد ورد فيها رد على الحشوية المجسمة. فرقان القرآن في الفرق بين صفات الرحمن وصفات الأكوان، ده كل ده عشان ما نعودش أسألكم وتقعدوا تضيعوا الدرس كده مطبوعة طبعات قديمة دوروا بقى في سوق كتب أمور يا سيدي. ما هو نظره بناء على الحديث ده امر رقم واحد. رقم اثنين ان هو يعني بيرى ان ان ان ثلاثا دي لغو، يعني يعني بيقول ان هو لا لا لا, لا يعني لا يتحقق ايقاع الطلاق ثلاثا الا بايقاع ثلاث مرات، كما انك عندما يطلب منك الشرع ان انت تسبح على سبيل الاستحباب في الركوع ثلاثا لا يجزئك ان تقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ولكن عليك ان تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فهو بيقول ان من يعني ده من ضمن يعني من ضمن حججه ان من انشاها والحق بها لفظ الثلاثه ان ده لغو، انه يعني لكي يقع ثلاث طلقات لابد من ان يوقع ايه ثلاث طلقات منفصله. ايه ما هو الكلام في اللغه ده سائغ طبعا، لكن الا اذا كان طبيعه العقد نفسها اللي هو وضعها الشارع فيها خروج عن الوضع اللغوي. يعني الشارع دلوقتي جه نقل لفظ الطلاق من الوضع اللغوي الى وضع شرعي معين، وقال والله ان هذا العقد ده نفسه لم يدل عليه لا عرف ولا عقل ولا لغه. صح، العقد ده نفسه اللي جه الشارع قال والله اللي هيوقع هذا العقد بهذه المواصفات فهذا نكاح تترتب عليه الاثار، واللي عايز يفصم عرى هذا النكاح يبقى له ايه مواصفات معينه. اللغه ما بتقولش كده، يعني هو لو الشرع شرع النكاح ولم يشرع الطلاق لم يذكر شيئا عن الطلاق، كان هيبقى الوضع ايه؟ يعني الشرع جه دلوقتي شرع النكاح ثم لم يذكر شيئا عن الطلاق، كان هيبقى الزواج مؤبد ولا لا؟ صح، لان طبعا ده كلام سليم جدا ان هو ما جمعه الرب لا يفرقه العبد، مش النصارى بيقولوا كده؟ بس هو كلام سليم لا يسخر منه، صح ولا لا؟ ولا كلام غير سليم؟ يبقى لانه لا يفرقه الا الرب، وهو الرب فعلا اللي ايه اللي شرع الطلاق، وهو مكروه اليه او مكره اليه او يكرهه سبحانه وتعالى. فلو ما كانش شرع الطلاق كان هيبقى مؤبد، اذا كانت اللغه مش هتفيد في حاجه، فهنا مفيش مدخليه للغه، بل في الفاظ شرعيه بينفصم فيها عرى النكاح اللي هو انت طالق كويس. فاذا قرنه بالثلاث فده معناه ايه؟ معناه ان هو يريد فصم العرى على الاطلاق بحيث انها لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره. غير طبعا اللي هيرجع هذا الفهم ايه؟ ما هو لو احنا ما عندناش نصوص كان يعني هيبقى كلام ابن تيميه محتمل. اللي هيرجع هذا الفهم على ذاك هو النصوص التي تفيد ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وده اللي نقل الائمه الاربعه. هم الائمه الاربعه دول كانوا اقرب لعهد التشريع، فما حدش منهم توقف في مثل هذا او كان بتمثل له مشكله، يعني الكل كان بيجري طلاق الثلاث يقع ثلاثا. هو بعدين الرجل يستطيع ان يملك نفسه يعني، لكن هو ايه الله ما ربنا واحد. نعم. كانت ثلاثة. كل شيء. شو الدين؟ مذهبك إيه؟ شايف إيه؟ يعني أنت في الأصل معهد أزهري مش كده؟ طيب ما مرش عليك خالص كلام عن طلاق الغضبان خالص في المزايا؟ ايوه بس لا يقع اللي هو انه غضب. يعني اصل الغضب ده انواع. في غضب يكون الرجل فيه فاقدا زي ما يسمون الاملاك، ان هو يعني مش عارف يمسك نفسه من ايه؟ من انه يطلقها، هي ضايقته لدرجه انه مش قادر يمسك نفسه. فده مش راجل، مالناش دعوه بيه، صح؟ ولا ده برضه راجل؟ مش عارف يمسك نفسه، بس هو غضبان جدا بس مش عارف يمسك نفسه. ما هنقول له ما انت مش واخد بالك، الشريعه ادتك حق الطلاق مش الست عشان انت راجل بتعرف تمسك نفسك. فاتضح ان انت مش راجل فطلاقك يقع. لان هو طب الشريعه ما ادتش حق الطلاق للمراه ليه؟ ما عشان ما تعرفش تمسك نفسها. لا تقول له هات لي باكو تشيكليتس، اتأخر شوية طب روح وانت طالع صح؟ ما بتعرفش تمسك نفسها. لكن في طلاق بقى في في غضبان تاني اللي هو ايه، فقد عقله بقى يشبه حالة السكران، في غضب كده انت ما عرفش شفت الناس دي ولا لا، يعني في ناس بتتعالج كمان بيجي لها نوبات غضب، هتلاقي بعض الاطفال يقول لك بيجي له نوبات غضب، انا شفت ناس زي كده بيبقى فعلا الراجل قدامك الولد قدامك يعني في نوبة غضب تشبه نوبة السكران، بحيث انه مش شايف ده ابوه ولا امه، تلاقي احيانا في اطفال يقول لك ده قليل ادب، ده بيشتم ابوه وامه، لا هو مش قليل ادب ولا حاجه، هو مش عارف ان ده ابوه، مش عارف فعلا. الدكتور يقول لك دي نوبة غضب بتتعالج، واحد بتنتجه نوبات غضب، فهنا الذي يشبه حالة السكران فمش عارف، فلو كانت دخلت عليه امه كان هيطلقها، لكن انت عارف ان دي اللي هي محل الطلاق اللي ينفع انك تطلقها واوقعت عليها الطلاق، بس مش عارف تمسك نفسك، طب انا اعمل لك ايه؟ فمش اي غضبان. والمذاهب الاربعه على كده ولا في ايه ولا في خلاف عندكم في هذا؟ المذاهب الاربعه على هذا، فالغضبان ده اللي هو الذي لا يقع طلاقه اللي هو يشبه السكران الذي هو فاقد للادراك. لكن واحد مش عارف يمسك نفسه، طب نعمل له ايه؟ مش عارف تحليل بالوضع الشرعي. نعم، وهو يا ريت تراجع كلامه لغويا. محتمل محتمل. شوف، هو مساله ان انت تحيل على اخر او على مذهب اخر ده موجود، يعني الامام احمد مره واحد راح له في مساله احمد يرى يعني التحريم فيه ولا يريد ان يضيق على الرجل، لان الرجل كانت له رخصه عند الجماعه ايه بتوع المدينه اللي هم المالكيه، فقال له ايه؟ قال له اذهب يعني الى اهل المدينه او فقهاء اهل المدينه يعني المالكيه، يعني معنى كام ان لك ايه رخصه عندهم. لكن هنا احمد احاله على ايه؟ على مذهب المعتبر وعلى اجتهاد المعتبر، فاذا احاله على اجتهاد معتبر خلاص انتهى الموضوع. بس هو احمد لا يفتي بمثل هذا لانه هو لا يرى جواز ذلك. شوف هشوف الدقه كمان، مش انا ابقى عارف المذاهب الاربعه، راجل بتاع فقه مقارن، تعال انت عايز ايه؟ ان ده حرام عند الشافعيه، طب ما اراك الحنابلة بيمشوا الموضوع. لا، روح للحنابلة وفي بالك بيمشوا الموضوع، اسالهم ليه بقى. اولا انا لا ارى باجتهادي صحه هذا ك ك ك كشافعي مثلا، صح، او كامام احمد لا ارى صحه هذا، فازاي انا هيجري على لساني الافتاء بمثل هذا ولو على سبيل الحكايه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ان دلوقتي ان انا افتي الرجل على مذهب المالكيه، طب ما يمكن عند المالكيه قيود والامر ليس على اطلاقه، فمن ادرى بمذهب المالكيه؟ المالكيه. يبقى انا لو عايز ارخص له اقول له والله روح مولانا وشيخنا وتاج راسنا الشيخ احمد طاهر ايام، قاعد روح اساله، ده عندهم رخصه في هذه المساله، يقوم الشيخ احمد يفتيه بقى بالمذهب او يضع له القيود والضوابط. الان انت لما عايز تحيل على الدور في هذه المساله، احنا عرضنا ان نرى اصلا المساله مخالفه للاجماع، اسكت وخلاص. اذا كان صعبان عليك، اذا كان صعبان عليك السائل اسكت، قول له يعني اسال غيره. لكن عن وحيله على في هذه المسألة على يعني من يفتي بخلاف الإجماع، أنا مليش دعوة، يعني إن شاء الله يا ربي كل هيئات الدنيا تفتي بها، لكن المسألة يعني وبعدين إحنا إيه اللي يحملنا هذه المسؤولية أمام الله؟ دي فروج وأبضاع وأنت لا يتعين عليك الإفتاء فيها، اسكت إذا كان صعبان عليك السائل. يعني أنت ممكن تحيله في المسائل اللي هي أنت عارف إن ممكن يعني يسوغ الافتاء بها، والله انت عندك في مساله مثلا ضيقه زي مثلا مساله العربون دي، الحنابله بيجيزوها خلاص ماشي، ده مذهب عظيم والامام احمد شخصيا بيجيز هذا، وفي رخصه لعموم المسلمين خلاص، تحيلوا في جواز بيع العربون على مذهب الحنابله مثلا. هيجي لنا مثلا في مساله في لي رخصه في مذهب الحنفيه، بيروح يسال، بيروح مذهب الحنفيه، و او حتى لو ترخصنا وانت افتيته بالمذهب الحنابلة، بس في الاخر بتفتيه يعني برضو ده يعني اللي انا بقول لك ده من قبيل الورع يعني، لكن يجوز ان انت اذا كنت ضابطا للمذهب في هذه المساله انك تفتي بمذهب الحنابلة او مذهب الشافعي، اذا كنت ضابطا للمساله يعني وعارف ان هذا هو ايه، هو هو المعتمد لدي، يجوز هذا. بس الورع خلاف ذلك، لكن انا احيل على ما يخالف الاجماع لا. في حد عنده اعتراض على اللي انا بقوله؟ الشيخ بتاع الشرع والقانون موافق على اللي انا بقوله ولا في مناقشه؟ عفى الله عما سلف ومن عادة. والله يا جماعة موضوع الفتوى ده حاجة صعبة، فإذا كان الواحد ربنا يعني نجاه خلاص، ما انت مالك انت بقى اقعد بقى في جنب كده واقعد ربك حتى كيف اليقين. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، الشيخ عطية سالم بيحكي عنه تلميذه يعني، فكان مرة بيقول جالس معاه في المسجد النبوي فأتاه سائل، فمحمد الأمين شيخ معطية ومحمد عطية سالم وراجل عالم جليل يعني الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان، فقال له إيه؟ قال للسائل سأل هذا اللي هو الشيخ عطية سالم، هذا قاضي، وكان بيشتغل قاضي فعلا الشيخ عطية سالم. فالشيخ عطية أجابه بعد ما مشي بيسأل شيخه بيقول له يعني لما لم تجبه وأنت أقدر على ذلك يعني؟ فالشيخ أجابه قال إيش؟ قال يكون أحدكم في عافية ثم تسأل فتصبح في ورطة، إذا كان في غيرك يجاوب ما يجاوب يا عم بلاش وجع دماغ. هيقول لك أصلي مش عارف إيه اللي حصل في الدنيا. مين كان بيسأل؟ تفضل. لان هو يعني هو ابن تيميه برضه مش هيخفى عليه هذا، هو هيبتدي يعني ينازع في صحه وجود الاجماع، وعشان كده تلاقي حتى في مراتب الاجماع لابن حزم ابن تيميه الف عليه نقد مراتب الاجماع في مسائل ابن حزم ادعى فيها الاجماع، فجي ابن تيميه ناقشه في بعضها، وبرضه الكتاب ده كويس انك تقروه، يعني انت برضو يعني من خلال الاطلاع على الاراء المخالفه بتتضح المسائل، اللي هو كتاب مراتب الاجماع لابن حزم ومعه نقد مراتب الاجماع لابن تيميه. فهو ابن تيميه ينازع في تحقق الاجماع في هذه المساله، يعني ابن تيميه ما بيرفضش الاجماع ولا حاجه، ده هو حتى بيقول بحجيه عمل اهل المدينه، لكن ممكن في المسائل اللي هو يعني بيخالف فيها بيكون رايه انه لم يتحقق فيها اجماعه، لان طبعا انت عارف أكيد أنت درست في كلية الشريعة وهتدرس معنا إن شاء الله في الإسنوي لما نعيد المسائل مرة أخرى، إن الإجماع في خلاف في حجياته، والراجح أنه حجة، وفي خلاف بعد ذلك في مسألة الاحتجاج بغير إجماع الصحابة، باعتبار إن إيه، إن يعني لا يتأتى العلم بالإجماع. ما أنا أفرض أنه قلت لك الإجماع حجة، لكن السؤال هنعرف منين أنه قد وقع الإجماع؟ وهتيجي معنا مسألة الإجماع إن شاء الله هنا يعني باختصار وبشكل مطول في الإسناد بإذن الله. فهو نزاعه في تحقق الإجماع، لكن هو كونه نازع في تحقق الإجماع ده لا يعني عدم تحقق الإجماع. نعم. مين؟ هو المذاهب لما بيتكلموا في مسألة حجية عمل أهل المدينة، وأنا يمكن برضو وضحت الموضوع ده قبل كده، أما نقول إن هذا الأصل ليس بحجة مثلا عند الشافعي مثلا زي سد الذرائع، ده لا يعني إن هذا الأصل سقط الاعتبار بكل حال، لا، ولكن معناه إنه هو أصل مرجوح مش إنه هو صفر، بحيث ان هو ممكن هذا الاصل المرجوح، ممكن الاصل المرجوح ده عند مالك اللي هو العمل اهل المدينه اللي هو راجع عند مالك يراه ايه كافيا في معرفه الحكم، غيره اما بيقول ان هو مرجوح مش بيقول ان هو ساقط الاعتبار بالكليه، ولكن لا يراه بمفرده كافيا ان يستقل بافاده الحكم، بل اذا وجد ما له ما يعضده، وممكن المعضد ده يكون شيء مرجوح اخر، فعندئذ يقيم الوزن النسبي لهذا المجموع المكون مثلا من عمل اهل المدينه وشيء اخر، وينظر هذا المجموع هل يقوى على افاده الحكم او لا. فاوعى يعني تعمل زي بعضهم نيجي يقول لك والله ده ليس بحجه عند الشافعي وتمشي، لا، ممكن تلاقي فعلا ان هو يعني مكون من مكونات الحكم، لكن هو بمفرده لا يقوى على هذا، فهو مش ساقط الاعتبار بالكليه. بس هو يعني هنناقش ده في ان شاء الله في وقته، ان هم بيقولوا يعني باختصار شديد ان اهل المدينه هم بعض الامه لا كل الامه، فلا يكونوا اجماعا، بناء على ان الاجماع هو اتفاق المجتهدين، فهم بعض المجتهدين لا كل المجتهدين، وان الصحابه تفرقوا في الامصار، فليسوا يعني هم يعني في اهل المدينه ليسوا هم كل الصحابه ولا هم كل المجتهدين. لكن مفيش شك ان نظر مالك له وجاهه، باعتبار ان ايه ان كثره من المجتهدين كانوا موجودين، وان بيوت الصحابه كانت موجوده في المدينه المنوره، وعشان كده هتجد ان مثلا حتى في المذاهب الاخرى مثلا زي المذهب الحنبلي ممن لا يذهب الى عمل اهل المدينه على سبيل المثال، لكن في نفس الوقت بيعتمد عليه في معرفه مثلا المدود ومعرفه الصاع وما الى ذلك، لان دي قال لك دي يعني مقادير متوارثه هناك، فيبقى دي اللي ايه يعني هم المفروض ان هي تكون اللي كانت على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فمش مش مطرح باطلاق يعني. ايه؟ الامام مالك ما هو بس هيخالف الامام ما هو خالف لمعارض راجح، بس احنا بنتكلم على الاجماع اللي هو اللي هو اتفاق المجتهدين من امه النبي عليه السلام. ماشي لكن قصدي انت مش هتجد للائمه مخالفه يعني لاجماع كل المجتهدين في كل الامصار. فاحنا بنقول المساله بتاعه الطلاق الثلاث دي كانت مساله بيفتى بيها شرقا وغربا، يعني تروح القضاء عند المشارقه طلاق الثلاث يقع ثلاثا، عند المغاربه في الاندلس طلاق الثلاث يقع ثلاثا، والامر مستقر على هذا. اتفضل. اللي هي ايه؟ احنا قلنا ان ممكن يعني لو واحد ضابط لاقوال المذاهب انه يحكي هذا، قلنا ده مش ممنوع، بس قلنا ده خلاف الورع يعني. ما هو مش حرام يعني لو هو اللي بيحكي هذا هذه الاقوال يعني ضابط للمذاهب خلاص. بس هو اصل يعني في دار الاسلام آلية العمل مختلفة شوية، مش يعني ان هو بيقسموا الاسئلة الى انواع، يعني في اسئلة بتكون متكررة فدي ليها اسطمبة في الجواب فبتقطع على طول، يعني واحد بيسأل والله مش عارف ما حكم مش عارف الوتر مثلا، يعني خلاص في اسطمبة في الجواب انه مندوب محفوظ بقى مثلا اختلف العلماء الى كذا وذهب المالكيه، انه اسطمبه موجوده بتتحط زي ما اللي بيبعت مثلا اسئله عبر النت وكده، في اسئله متكرره. ما هم بيعملوا كده عموما، يعني في اسئله متكرره الجواب عنها متكرر ومشهور، ولو نموذج في الجواب موجود محفوظ بيتقال او بيعطى للسائل. زي واحد بيسال مثلا والله احنا حكم الصلاه في الارض المغصوبه، فتلاقي يقول لك والله اختلف العلماء على قولين، اول حاجه اتفق العلماء على تحريم الصلاه في الارض المغصوبه، ثم اختلفوا في صحتها، فذهب الجمهور الى صحتها مع الاسم، وذهب الحنابله الى بطلان هذه الصلاه، وبعد كده اختيار الدار مثلا ان هي صحيحه مع الاسم، فده متكرر عندهم. لكن المسائل الجديده مش اي حد بيفتي فيها. ولنا بالنسبه للصلاه المغصوبه مغصوبة من غيره. لا ما اشترطش، يكفي العلم بالغصب يعني. انه مش مأذون له اصلا في الدخول. لا مش هيأسع من الغصب. والله تعالى اعلى واعلم. زي مثلا الوضوء بالماء مسروق. بالماء المشمس. لا ماء مسروق مثلا.